يقول هل يستطيع الإنسان أن يدفع زكاة ماله لابن أخته لأجل أن يبني منزلا علما أنه يتيم؟ نقول إذا كان فقيرا لا يجد ما يكفيه وهو بحاجة إلى منزل وليس عنده منزل يؤويه، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. وإذا بهم قد أوشكوا على الانتهاء حيث لم يدرك إلا السجدة الأخيرة من الصلاة فأكمل، وبعد الصلاة يقول لم أكن مطمئنا فأعدت الصلاة ثانية، ما حكم ذلك؟ نقول ما صليته أولا هي صلاة الفريضة، الصلاة التي صليته أو صليتها أولا هي الفريضة، لأنك دخلت بها ناوي للفريضة وقد أديتها، وكونك أعدتها لأنك غير مطمئن. إذا كان اطمئنانك ليس مبطلا، عدم الاطمئنان ليس مبطلا للصلاة، الصلاة حينئذ تصح. أما إذا كنت تعبت في الصلاة وتتحرك في حركة سريعة هذا لا تصح معه الصلاة حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة معتمرا اكتفى بالعمرة الأولى ولم يكن يخرج إلى التنعيم ولا غير لأجل تكرار العمرة سواء له أو لغيره. فخروج الإنسان من مكة لأجل أن يكرر العمرة ثانية أو ثالثة له أو لغيره ليس عملا مستحبا وليس عملا فاضلا، لكن لو عمله الإنسان ما حكم هذه العمرة؟ نقول العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد انتهائها من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم منه، فخرج بها وأحرمت وهو لم يحرم، فدل هذا على جوازها وعدم فضيلتها، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن، فإنه تكلف المشوار معها. وأما القسم الثاني من السؤال وهو أن يعمل عمرة لأفراد أسرته، فالعمرة لا تصح إلا لفرد واحد لا يشترك فيها أكثر من شخص، فإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه فيأتي عن واحد منهم فقط، وإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة عن الآخر وهكذا. يقول هل أمنع المار من أمامي في صلاة السنة؟ يقول نعم، إذا مر بينك وبين سترتك تمنعه، تشير إليه ليبتعد عن حد سترتك، وهذا في الحرم وغيره. وكثير من الناس يغفل عن هذه المسألة ويظن أن الحرم مستثنى، والصحيح أنه ليس بمستثنى وإنما هو كغيره. والذي ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سفرة والناس يطوفون بين يديه، فهذا الحديث ضعيف فيه راوي مجهول، ثم إنه لو صح لكان في الذين يطوفون وليس الذين يمرون بين الصفوف. يجب علي كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف أم أكتفي بصلاة ركعتين؟ نقول تكتفي بصلاة ركعتين ولا يلزمك الطواف، لكن لو أنك رأيت أن الطواف مناسب لك ليس فيه زحام وأنت نشيط وتحب أن تطوف فتطوف حينئذ، وإلا تصلي ركعتين وتزيد. يقول ما هو الحكم اذا في بناء مسجدين بجوار بعضهم؟ نقول لا يجوز، هذا العمل يترتب عليه اولا انفاق للمال في وجه غير مشروع، فقيمة احد المسجدين توضع في مكان لا يوجد فيه مسجد، هذه مسألة. المسألة الثانية ان الذين يصلون في هذا المسجد وهذا المسجد يأتون يصلون في مسجد واحد، لماذا نفرقهم؟ ومن مقاصد صلاة الجماعة إظهار هيبة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم وتعارفهم، فهذه من مقاصد الصلاة. وبناء المساجد بجوار بعض يفرق الناس ويجعلهم لا يتعارفون ولا يتآلفون. يقول اني زوجت بنتي منذ 10 سنوات ولم تنجب، واعطيتها مبلغا من المال للعلاج، ما حكم هذا المبلغ؟ هل اعطي اخواتها؟ اقول لا، لا تعطي اخواتها، هذا ليس هبة وانما هو علاج يدخل في باب النفقة وليس هبة تنبيه، وانما هو مساعدة في ازالة المرض عنها او المعاناة التي تعانيها، فهذا لا يذكر في العطية وإنما يذكر في النفقة. والتمايز بين الأولاد في الإنفاق بحيث يعطى كل منهم ما يحتاجه لا بأس به، فأحد أولادك يحتاج إلى ثوب 4 أمتار والآخر يكفيه متر أو متر ونصف، هل يلزمك أن تسوي بينهم بين صبي وكبير شاب، أو إنسان يحتاج إلى أن يأكل رغيف من الخبز والآخر يكفيه نصف رغيف، هل يلزمك أن تعطي الآخر بدل؟ لا يلزمك، إنما تشبع هذا وتشبع هذا وتكسو هذا وتكسو هذا وتعالج هذا وتعالج هذا. يقول هل لي أن أعطي أولادي من الزكاة؟ نقول لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، الأولاد وأولادهم من بنين وبنات وإن نزلوا، والآباء والأمهات والأجداد والجدات هؤلاء كلهم لا يعطون من الزكاة، وإنما ينفق عليهم إذا احتاجوا ولا يعطون من الزكاة، بل يجب الإنفاق عليهم إذا احتاجوا للزكاة فيعطون ما يكفيهم من المال، لأن والدك هو الذي تسبب في وجودك وولدك من أصلك وبضعة منك، فهي وحدة وسلسلة متصل بعضها ببعض، فإذا احتاج أي طرف منها فإنه يقدم له ما يحتاج ولا يعطى من الزكاة. أما الإخوة والأعمام والأخوال فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا لا يعيشون عندك وتنفق عليهم. أنه لو طلقها مختارا وهو لم يطعها فلا تحل للزوج الأول، بل لا بد أن يطع الزوج الثاني وطئا صحيحا يحصل فيه الجماع وامرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا آخر وكان ضعيفا فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال زوجها الجديد وتقول إنه ضعيف ناحية جسدية، تقول ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني ليس عنده انتشار عند الجماع. فقال أتريدين بساعة، يعني الزوج الأول؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، أي حتى يحصل بينك وبين هذا الرجل الجديد جماع لا يكفي مجرد العقل، فلا تحل للزوج الأول إلا بعد وطئ الزوج الثاني ويفارقها فراقا باختيار. وأنصح هذا السائل وغيره أن يرجعوا للمحكمة ويشرحوا أمرهم. انه يعمل مشرفا في احدى المدارس ويخرج من البيت الساعة 5 بعد اذان الفجر، يقول نقوم بالذهاب الى مكان بعيد حتى نحضر اول تلميذ الساعة 6 الا فيه، وانا اقوم بالصلاة في البيت بعد الاذان مباشرة. فقد حاولت مع الساعة حتى ياتي مباشرة لكنه لا يستطيع، فما تكون غلط خطأ. انت كنت ساير بالسيارة ما في مساجد تمرون بها؟ إذا قارب إقامة الصلاة توقف عند التواف وادخل أحد المسجد يصلي فيها أو صل عند السائل. أما أنك تصلي منفردا في بيتك فلا تركه وقفة فيها. يقول أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان في المصحف أو أن يحفظ القرآن؟ يقول الجمع بينهما، يقرأ ويحفظ، يجعل له حفظا يقرأه بالمصحف إذا كان لا يحفظه، ويجعل له قصة معينا يحفظه في اليوم كنصف صفحة أو ربعها أو نحو ذلك. يقول قدمت مع الحملة بنية أن أعمل عمرة في رمضان، فوصلنا قبل رمضان بيومين، فهل أبقى على إحرامي وأؤجل العمرة حتى أفعلها في رمضان أم أعمل عمرة فور وصولي؟ نقول أعمل عمرتك فور وصولك، لأنك أحرمت بها قبل رمضان، فلا تعتبر عمرة رمضانية ما دمت بدأتها قبل رمضان، فكملها وأنت على خير إن شاء الله ببقائك أياما هنا في رمضان. يقول لست أعرف القراءة ولا الكتابة، كيف أطوف حول الكعبة؟ ما تعرف أنك تريد الجنة وتعرف أنك لا تريد النار، اطلب الجنة واستعذ بالله من النار، هذا هو غاية الإنسان في هذه الحياة، أن يسلم من النار وأن يدخل الجنة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أسألك سؤال، عمرك الذي مضى فيما أشغلته؟ كل يوم يمضي عليك 24 ساعة، فيما تمضيها؟ قسم منها معروف للنوم والراحة، وقسم منها للحديث مع الأهل، وقسم منها لعملك المعتاد، وقسم منها لعبادتك للصلاة ونحوها. ما تستطيع ان تجعل خلالها 24 ساعة ساعة واحدة تتعلم فيها شيئا من القرآن وشيئا من الأذكار؟ لا شك ان كل انسان سيسأل عن عمره فيما افناه، فماذا ستقول وأنت فيما يظهر أنك كبير السن؟ فماذا سيجيب الإنسان أمام ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أدلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا سيقول الإنسان؟ يقول الآن أنا عمري 50 ولا 60 وما أعرف ولا جزء عما العمر هذا اللي أمضيته 50 سنة أو أكثر أو أقل، ما استطعت أن تقرأ أو تحفظ 10 ورقات؟ لا شك أن هذا إهمال، لأن الإنسان لابد أن يسأل نفسه: أنا موجود في الأرض هذه مشان إيه؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلق الله هؤلاء البشر؟ الله تعالى بين هذا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تعرف كيف تعبد ربك، ومن عبادتك لربك دعاؤك، ومن عبادتك لربك قراءتك للقرآن، ومن عبادتك لربك صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وصلتك لأرحامك وإحسانك للآخرين ونحو ذلك. فلا بد أن تعرف هذه الأشياء، ولا يكون هم الإنسان هو شهواته وأمور دنياه، ويغفل عما خلق من أجله. هذا يقول: والدي ووالدتي متوفين، هل تجوز العمرة لهم وكيف؟ نقول: نعم، من البر بالوالد أو البر بالوالدة أن يحج الإنسان عن أي منهما أو يعتمر، وكون الإنسان يحج عن أبيه أو أمه أو جده أو نحوه أو يعتمر عنهم، فإن هذا من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولكن العمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان إلى مكة، لا التي يخرج من مكة لأجلها، فإن هذه ليست فاضلة. هذا السائل يقول كيف يثبت دخول رمضان؟ يثبت دخول رمضان لأحد أمرين: إما رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فإن كان قد رؤية هذا الشهر شهر رمضان هذه الليلة فغدا من رمضان، لأن هذا اليوم الذي مضى هو 29 من شهر شعبان بحسب رؤية الهلال في أول شعبان، أي ثبت دخول هذا الشهر ليلة الأربعاء قبل 4 أسابيع. فهذه الليلة إن كان رؤيا الهلال فغدا من رمضان، وإن كان لم يرى فغدا هو 30 من شعبان، وحينئذ فيوم الجمعة هو الأول من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.